حالة ثانية الطمأنينة، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الناحية الثانية لازم أو كن حول من رأيت فلان الحمد قائما بدينه ودنياه، الصلاة ما تفوته، مجتمع راض عنه راض عنه، حتى الفساق قد يكونون راضين عنه. يمكن يجيب الإشكال أخونا ويقول هذا جل رضى عن الفساق، نقول نعم راضين عن الفساق لأنه ما يقولهم إلا خير ويدلهم على الخير، ما رضيوا عنه على أساس أنه مقر لهم خمرهم أو زناهم. لو تجي لفاسق وتقول هل عالم هذا هل أنت راض عنه، هو مفتلك أبدا. إذن هذا ملازمة العلماء الطمأنينة، تعرف أن الدين مو بيجي بلحظة، في ناس أخذوا سنين يدرسون يطلبون العلم، الرسول 10 سنين سمعنا من مكة، الصحابة كم اللي ما أسلموا لا بد من صبر، لكن على ما يقولون تلتزم، الواحد يلعب كورة ولا مطول ثوبه ولا حالق لحيته ثم يترك لحيته ويقص ثوبه يقول أنا التزمت خلاص، لا يا أخي، حتى هذا إذا كمهم عن أصل وعن مبدأ وعن ديانة ما نفعك، أنتم اللي جار السوا لا يمكن، هذا سرشد نسأل الله السلامة، هذا سرشد قد يكون نوع بدعة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في من التزم الثوب إلى نصف الساق ومنع انحداره إلى الكعب وقال هذا لزوم، قال هذا بدعة، يعني ألزم هذا بدعة، لأن الرسول جعل حد نصف الساق وحد منه الكعب، فإلى الكعب مباح، فإذا اعتقدت أن إلى نصف الساق سنة تنهى عن من نزل صار بدعة. شلون أحيانا، وإذا تركت إلى نصف الساق فأنت مع سنة ماشي، وراية اللي منزله ما عليك منه تتركه، تقول نعم أنت مع سنة، إلى الكعب والسنة مبيحة لك، ما سأل من الكعب هذا الممنوع. وهكذا يا إخوان الديانة، هكذا الديانة، رأيت منكر هذا المنكر تصيح وتروح تركز على من فعله، تركز على من فعله، وشرك بمن فعله، أنت عليك بالمنكر نفسه، حاول نبه على ما منعه وحكمه، عرف حكمه الذي فعله، إن قلت تغير عليه أنت تقدر فذاك، وإلا تقدر بنفسك، حاول مع من يقدر على تغيير الفرد، وبهذا ينتهي الإشكال. ولنا بالعلماء نسوة، شو شلون در المفاسد، دخل على ذكر ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن، على ذكر رجلا دخل على خطيب جامع، وإذا هو خطيب يخطب ويعلم الناس أحكام في الطلاق والهيلة، يقول وطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل رسول الله وظاهر رسول الله، شوف الغلطة وين يا إخوان، طلق أو آل صحيح صح من الرسول، لكن ظاهر ما ظاهر الرسول، وش عمل العالم، هو أخذت الغيرة وقام على طول قال يا جماعة ترى خطيبكم مخطي، ليش ما قال هذا، يقول لأنه من تفحين منه جماعته، وإذا قلت سأظنهم به فنفروا، ماذا عمل، سكت عنه وراح مطوع، كان من أول يتبعون مطوع ويسألون عن مسائلهم العامة، رجعوا كلهم إلا هذا الغريب ما يعرف هذا، قال له مطوع وش عندك أنت، ماذا عندك يا غريب، قال عندي أنك تكلمت بكلمة سبق لسانك لها، شوف تعبيره وظهر أن سبقت لسانه وصحيح سبق لسان، وخشيت أن يتكلم مع الجماعة تسيء ثقتهم فيذهب انتفاعهم بعلمك وإمامتك ومحافظتك على صلواتهم، قالوا الشيء قال ظاهرة، تقول وظاهر رسول الله، الرسول ما ظاهر، قالوا إيش علمك إنه ما ظاهر، كان نص القرآن وإنهم لا يقولون منكرا من أقول وزورا، ظهر منكر، هل الرسول يقول منكر، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، سجن. ولكن نبه عليها بالخطوة الجاية، استدرك أنت خطأك، لأن إذا استدركه ما

يتراجع، هذه والله الحمد لله أكبر أكبر نعمة. نعم. فضيلة الشيخ، ما هي الطريقة المثلى للتحذير من المبتدعة وممن اشتهروا بسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيما إذا كان لهم شوكة وكانوا أصحاب نفوذ؟ الطريقة المثلى رسمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسمها الصحابة والدعاة، وهو أن تأتي بنفس السب الذي سب به الصحابة أو سب به الدين أو سب به المسلمين، ثم تصوره وتوضحه، ثم تحذر منه، ثم تحذر منه. هذه الطريقة المثلى، هي طريقة القرآن. اسمعوا قوله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإصادا لمن حارب الله ورسوله ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقوم فيه أبدا. لمسجد نسس على التقوى من أول يوم. طبعا المسجد الذي سعى على التقوى من أول يوم هذا المسجد، مسجد قباء. طيب، هذه أوصافهم، ما كانت هذه أوصافهم؟ هو مقبول عند من في قلبه مثقال ذرة من إيمان؟ يقول واحد منكم إنه مقبول؟ أبدا، ليس مقبول. هم طبعا معروفين وأسماءهم معروفة، مجموعة من المنافقين، مجموعة من المنافقين الذين أرادوا أن ينفردوا باسم أنهم سيبنوا مسجدا، أنهم سيبنون مسجدا رأفة بالضعفاء وضعفاء المؤمنين الذين يذهبون إلى مسجد قباء، وفي باطنهم كيد آخر، مكر خديعة أكثر من أن تسألون عنه. أسسوه على ملح، يريدون يدعون الرسول يصلي به ثم يفجرون عليه الماء ويسقط عليه. طيب، تبعد عن الكيد. جاءوا للرسول على وقت هيئة لتبوك، فقال: إذا رجعنا من تبوك عليه الصلاة والسلام، يا الله الخير، هنا مسجد. شوفوا شلون تجون يا أخوان دعاة الضلال، تجون بس شيء بس مدين، لكن المؤمن يصير حذر. المتعلم يتقي الله في علمه، والعامي الواجب عليه شوف الراكدين اللي ماشين، اللي ما عذر عليهم شيء. مصيبة المجتمعات الإسلامية أنهم ضعف الإيمان وأصبحت رؤوسهم مثل المروحة القعادية، يلعبها الكهرب من صوت الفتوله. الحصر ما تروح علينا القصه هذه اللي هي جواب للسؤال. لما جاء الرسول عليه الصلاه والسلام من المدينه، نزل عليه جبريل قال: لا تقرب المسجد ولا تجيه، هذا مسجد في بلاء. فارسل له ناس من الصحابه وهدموه. استنبط العلماء من احكام: اولا، اوصاف من عمل هذا العمل لخديعه الرسول وأتباعه، اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله. ضرارا واضح، والكفر واضح، لأنه يعني الاعتقاد النفاق الاعتقادي، الله يعافينا. لكن هم ظهروا مسلمين، ما واجههم الرسول من أول وهلة، من أول وهلة حتى يتضح أمرهم لكل أحد، ويحذر منهم ولو عرفهم وصافهم. حفظ المنافقين عليه الصلاة والسلام بالمدينة سألوا لقطهم واحد واحد، وتفريقا بين المؤمنين، يريدون يفرقون بين المؤمنين بقولهم يجون يصلوا معنا الضعيفين، وظلم عليهم يروحون القبى بعيد قبى. هذا التفريق. الرابعة، وارصادا لمن حارب الله، قايل لهم عامر الفاسق اللي هرب من المدينة للنصارى، كاتب لهم وقال لنا ابن لكم مسجد وادعون انه للمضايف من المؤمنين، وانتم جمعوا فيه ربعكم، جمعوا فيه ربعكم حتى اذا جيت اجي لكم ونطلع محمد، نخرج محمد من المدينه. اذا هذه القصه توضح لنا السؤال الاول، مساله الحزبيه. لو قدر، ونسال الله لا توجد، لو قدرت في بلد قائمه